السلام عليكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يمكن ليثنا درسا جار عقما بموضوع القيامة بعد ما نهضر ديثنا صفة القيامة نشارطر يوم القيامة من الأهوال. كذلك نهضر ديثنا في الحشر صفة حشر الناس بأرض المحشر، أمشي الأحوال السن أمشي هذا المقسم من العباد. ثم بعد ذلك نظرا ثم شيء من المحاسبة الذي يوم القيامة، بعض الأمور بشاري حسب رب العالمين، بعض المشاهد تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك ثم نهضرت أنه بعد المحاسبة غادي لإيتاء الكتب، يعني لعبادة الكتب نسن منهم من بيمينه ومنهم من بشماله. ومن بعد نظرنا ثم الميزان، يعني العباد هذا زنن العمل نسن الميزان يدخل قرب العالمين ونشتريه وننناد لو وزنت فيه السماوات والأرض لو وسعهن، يعني الميزانية الحاجة كده المقريف. ثم نختم الكلام من قطاس قعدنا ثم نهضرت في الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت الصفات ينس ننادى أنه ونادي السنزيس لا يضمأ بعده أبدا، ونادى أنه الحوضي ذي العلامة نوشو ذي العلامة أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، يوشدنا أنه حقا لأنه كل الناس يدعون أنه تحبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحب الحقيقي هو الذي يتبع، هو الذي ذويني قل أن يتبع ذي شد جنبي صلى الله عليه وسلم ولتكبر رغم نيس في السنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر أنه لن طائفة من الناس ضوطا غالحوظ بشد السن أهندس بعد من الملائكة. إيوا شو السبب؟ مع أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم العباد يتظلن العباد يتوضين حتى أنه ثفثني الوضوء بنت الزيسن، ولكن نسين الملائكة من النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث من بعدك. أسين ويكي ضصح للأمينك، ولكن ويكي أحدثوا، شو المعنى أحدثوا؟ يعني ابتدعوا في الدين، ولهذا نضي هذا الإنسان يثم مليح منيس البدعة. بعد ذلك يثم بعد ذكر الحوض بشد يسنى يثم أتسدك نسقر المشاهد الأخيرة نشتين غيك لا يثم، وما زال لعيبة ذكشي من رغى الجنة ذكشي من رغى الثمس، ويكل أمور الطرن يوم القيامة. هذه أمر رب العالمين الملائكة الدوين جهنم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه أمر رب العالمين الملائكة الزغرن الجهنم تدوين زف العباد الزغرن أكل ملا جهنم ينيا أنظر بعد إن شاء الله لأوصف ينس، ولكن ذلك الحديث إن لها 70,000 زمام يعني 79,000 يفسن الزمام شغلوا فوز شغل مثلا تشويت ناثا كوكوت 9 زمامين 9 سنين يفسن. جهنم هي 79,000 يعني مقريت مليح كل فوز أبد فنزيس 70,000 الملائكة أنشتي العددي العظيم يقلل من الملائكة. وانظر إن شاء الله بإذن الله ما نوطع دروس الإيمان بالملائكة، انظر الصفات الملائكة كان دخل قرب العالمين أشحال يقلق أن الملائكة بشد زغر جهنم تتسلسن زف العيبة تتظهر مرة تظهرنا كن العباد أدعى لنا أنه تسيه هي النار التي توعد الله بها أهلها. أدعى لنا تسيه في مسميخ ذي قرب العالمين بالك بالك بالك مرة تظهر العباد ذيك لا تخلع لأنه مشهد عظيم. لكن القرائف ما دايما الإنسان بشري على معظمة النارين بلا ما يقال أحاديث النطنين بلا هذا يظهر كان قول الله عز وجل أنه الناد نار الله الموقدة يعني هي نار الله يعني عذاب الله مشي العذاب ذي المخلوق يسدي خلقا مشي ذي المخلوق يسدي صنعا وإنما رب العالمين يسدي خلقا ولاش كثر من رب العالمين معنى العذاب ينس ولاش كثر يس. ثم مرد أتسد جهنم ينايث ماذا شاري ترندي أذي أمر رب العالمين كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد. أذي أمر كده بسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤمر كل أمة أن تتبع معبودها. هذه لا عرب العالمين العيبة ذاك الملنق أرض المحشر حسبا خلاص وزن الأعمال نسن تفنتي كتابي نسن سوي فوسنا في الظلمات. وذي أمر بالعالمين كل أمة تتبع عن المعبود نسن فأذكر اليهود، أذكر النصارى، أذكر المشركين، أذكر نيك الأمم من الأرض. أتبعنا المعبود الإنسان، وني قعبذني الطيج هذي تبعي الطيج، وني قعبذني يور هذي تبعي يور، وني تبعان قعبذن الأصنام هذي تبع الأصنام. أنظر روح نيك الويكية الزوال نغر تمس وتبعان ويز دفيرنس، يعني ناس ندي مثل ربي غير الطيج يتشدو غر تمس تبعان زفير. كل أمة تبعان المعبود الإنسان. حتى عيسى عليه السلام ويكي تعبذن النصارى، النصارى عبدن عيسى عليه السلام. أسن دي مثل رب العالمين ماشي ذا عيسى بالذات عليه السلام، لأنه أنت يخطأ أنت بريء نهني في عبد أنت سنين نلعب في أسن دي مثل رب العالمين شر الصورة عيسى عليه السلام ما تروح غير في مسا تبع أنه نزدف فيه. فالشاهد أنه ذيق الموطنية أذ نقسم من العباد قسمين، أهل الكفر ذا أهل الإيمان، وأهل الإيمان يذا نهضر ذا شو قلنا نزيد سندار قلنا نهضر جيف الطائفة أهل الكفر أذ نقسم من قسمين أدبين أن الكفار المشركين ما يكي سعنا رب العائر رب العالمين شريك، وما دين يفعل تصير رب العالمين شريك. يا أخي أعلم أنه ماشي فقط اليهود النصارى، ماشي القريش فقط، أعلم أنه وين دين تنبيها يثم في الشرك، أين دين توضح الأمور في الشرك، تحذير العباد في عبادة الأوثان، في عبادة القبور، عبادة الأولياء والأضرحة، عبادة الصخور أنقوريا الأمور هيك ليت من حضرين تدي والسيين إنهارين ردي الحق في الله كي أكدي لاعي رب العالمين أن كل أمة تتبع المعبودين كتش المعبودين ذي الأولياء أي أكثر دي مثل رب العالمين أصطبع تتفرس إلى النار عياذا بالله. يعني نذكر طائفة تم قرأت أتكش مغرفة بس من هذوية هم المشركون. من ردي قيمنا أيتنا أدقي من المؤمنون ويكي كتب نصر رب العالمين إقعبذنا رب العالمين وي خلطان أم خلطان كتذكر العلماء منهم أهل الإيمان الحقيقي ومنهم المنافقون. المنافقون أذقيم الوحيد وي ويهي تنافقا أذقيم الوحيد المؤمنين، لأني وشو أهني عامل رب العالمين الظاهر نسم في الويث تتظلم تتظمم في الدعم الإسلام، ولكن هني ذا المنافقين أهني جرب العالمين وحيد مسلم. من هذيك شمن غير في المستورة ذويكي كبان الكفر نصن الشرك نصن ويين أضروح نغير في المستورة مباشرة. بعد ذلك باش الميزن المسلمين وتحريكنا لك مكان نصن المؤمنين وتحريكنا لك وشو أسين نكني نعبد رب العالمين والدبانة لدينا ينعبد أزرن التج ومشي ذوي نعبد أزرن الأصنام مشي ذوي وتدون زدفير نمدحل خطر منه يعبدن رب العالمين وحده لا شريك له. مرة أخرى أزرت الفضيلة نويني قعبدن رب العالمين تزرت العار ذا الخزي انويني قلاني عبد غير الله عز وجل عياذا بالله. يوعر الموقف انوين ذي لقنا رب العالمين ونسند المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر رب العالمين الشرك. الدليل أن نشوف ويندد دوطن أهندم مباشرة إلى النار. طائفة النطنين ما زلت كمل الغزال ويه خلاص هذي حبس كل شيء أهناوين إلى النار ولا شو ماذا زوح ذي المؤمنين خلطن يا رسم شوية المنافقين لم كذي ميز رب العالمين يا رسم بشد بين العيبة سنور المؤمنين يسعى نورهم الدفء أتفغد ثفة الزيسا والمنافقين أتقيمين الطلام وشو قلنا رب العالمين الدعاء أن المؤمنين يمرني يوم القيامة ربنا أتمم لنا نورنا. وشو أتمم لنا نورنا جعله النور يوم القيامة لأنه نكسع نرى النور يوم القيامة ذا شوث المنافق عياذا بالله. يعني يوم القيامة كل يوم أذت الغل عمري سدي أذي حفت سلي تفت زيس يوشو لأنه متفق دار تفت النير مع نقلك وحيد المنافقين عياذا بالله. ما رد بينهم بعد أتشعل تفت نسن المؤمنين رجع الله رب العالمين زيس والمؤمنين زيس أهل الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم زيس المؤمنين قل أمم يقعدان يعني ويشي كتب عن نوح عليه السلام بالحق ويشي كتب عن موسى عليه السلام عيسى عليه السلام ويشي كتب عن الأنبياء إنسان بحق وحرفناه، ولكن الأكثر للأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المنافقين أهنجر ذنب بعد هنا وين غثمس قدر بالعالمين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثية أسمى ضوت نيث مغر الجهنم الكفاري المنافقين إن ده ذغلين في شارين سن جثية يعني ذغلين في الجنون سن في الركبتين ألقي منك خضرا وتسمن النار غوندي تسدو أزوحنين دوني ذو كان صبر نزوح كان في الناس في 60 سنة، في 50 سنة، في 80 سنة، على أقصى تقدير 100 سنة. 100 سنة يكسسنا 20 سنة ذي الغفلة. أثناء مرة تعيشت 100 سنة، أثناء غرف حشي 80 سنة كان. 20 سنة بالك 30 بالك 40 كل يوم نوقي كتوب، أثناء وي ما تبت توبة النصوح كيتحسب ربي فلس. وزمير ترى يعني تصبرت 50 سنة في الحياة الأبدية. مرة تصبت ديال غثم السيء غير عافية رب العالمين. أذغني في شاري ننسي. أتعيط ويدعون ثبورا وذغار وذتر ولكن ليش من الهندي سلك خطر السلك نسني وسدق الدنيا السلك لا ولكن يلدق الدنيا الشيء وثر كيف طار يسد القطار إنه هي تركب تغل الجنة قطة سنكور كبار راح تكون ويكا ويكا ثنوطن الشيء تورق لك وتترى ثورة الجهنم يقدر رب العالمين يحتاج القرآن رب العالمين يذكر نشتيا ندوا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة تجمع حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يعني كالضوط كان غرغورس لشو ماذا زوح حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يعني ما هن الضوط كان سن الدين تي ولدك شمن لشو ماذا زوح نطني خلاف أهل الجنة ورنزر الضوط أذك شمن أم بعد العذاب إذا ينزمر ريونا الدوصف أثنظر نشتي العذاب من أهل النار قد درس مرة نوصف النار أدنقلغ أهل الإيمان خلاص الكفار المشركين هننكثمس المنافقين تبعا ترقي من المؤمنين المؤمنين يخلطن داغن زي سن المؤمنين درجة عليان زي سن العصاة زي سن الدرجة ولكن المؤمنين عموما تمنن صربير تمنن سنبير وشريكنا رسل بالعالمين لن زي سنويك عصار لن زي سنويك قطوعا مليح الدرجة نعم ويكاين غيك لا يتماذا شاري طرونزيس أتسترويث الحاجة تنقاث وتي من أصعب الأمور كي للدقي من يعني غين الدقي من يقعد ذا شو ثوي المرور على الصراط فأحسن كني الأمثال نو نقار دما كني عدى في الصراط وحقيقة ولكن كان أتزرت يا أخي الصراط الحقيقي تتكثر حتى لمثليك الدنيا الصراط من أصعب الأمور حتى أنه بالحديث نذكر الدرس قاعدة من الإسناد ضعف أن عائشة رضي الله عنها من استقصى النبي عليه الصلاة والسلام هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ نسأما في ثلاثة مواضع فلا لن ثلاثة يمكن يونور استقصى فويت يونور تحف فويت ذا شوهن عند إيتاء الكتب وعند الميزان وعند المرور على الصراط ذا يونور تحف فويت لأن الصراط ذا شوهن يا أخي الصراط يند النبي صلى الله عليه وسلم مضحضة مزلة يعني ذا مكان زلل لم كان عندي تغلين العباد الزلل يعني ما تجلسيت ما ذي شتكيون قرنص زلة إيوا شو لأن الصراطين ذا بريث ذي الجسر سفن جهنم سيو كسر ذي جهنم غر ثمان نطني ذي الجنة أم كان ندر ذين المؤمنين غر ثمان نطن ذي الجنة سداوس الجهنم سفن لس الصراط الصيرتي تسمى ما كنت قنطر ذي الجسرة تعديت في اللاس ولكن لم يثموك تقنطر ثينا يثمى ماشي تقنطرين الدنيا تسدود سليستا أحد من الشعرة أدق من الشعرة يعني غير رقاق غير رقاق أم الشعرة ماشي حتى ذا مرار أم الشعرة تخيل ذي الشعرة ثوي تارك نقال مليمتر الصغر ذينا تسدود في اللاس كنس قارنس القوانين الدنيا تزمر تارتك مستحيل حتى ذويه ينوم تدون في الخيوط وزمر ناس دون دين ولكن الأخيرة الميزانية ماشي الميزان الدنيا ماشي القوانين الجاذبية راه تدوت لنا تراقد نذكر سوش راه تعدد أدق من الشعر وأحد من السيف يعني قطعيف أما كنت تدوت في الموس فسكي وتعدد في اللس وسدوز الجهنم وعلى طرفيه أطرافين ثمية ثمية كلاليب شغلي مخطف خطفن ونادى عدين الضخطفن ده شركي جنا تعدد أي مسوف الصيراتي القفازين يكوثن في عارة الحوشين يكوثن في عارة البذن يكما ذا زهران نغذى رقاقو كين في عارة والله يزرحو كين في عارة ذا شارك ينفع أدياس العملين الصالح للدنيا ما ظليتك الدنيا تصارعت غل خير أكي وفق رب العالمين تزلت ذن ما قد الدنيا بطيء صزيت فعدزت الشغل العالي ذن نتزم مرتارة الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصف العباد إلا وإن الذي عدينا من البرق هذه ساسكنة طرمز ولا ذي عدي ودي تحكمه ماذا زوح إلا وإن الذي عدينا مبحرير بس داون البرق بس هذا عدي بس حسر عين سواحي النجاتين سماشي كيف كيف إلا وإن الذي عدينا كنك تعدي وعوذي وما الذي تزال حيواني تزال أتعبد أم أنت؟ إلا وين لتدون في طرنس أحيانا ذيدو أحيانا ذي غلي أذيد أذي أدخبشن كلا لي بني تسأفي تشوث تمسي وكسا ولكن أذي عدي يتوخبش يتوجرح يتوحكم بصحي عدا إلا وين غيثما أذي جبذن الكلا لي بني وذي غلي ذكسا يعني العباد أصناف كلي ونن في غير عدي على قلبالي إلا وين لذي عدي وثي تغو ماذا زوح إلا وينك تعدينا رمطي هذه يركا نطرمز ولا ذي غلي إلا وين لذي عدي بالصح هذه توحكم شوية هذه توجرة حذرة هذه توخبش وذي عدي وإذ العباد كلي ونم كذي عدي السبب ذا شو ثيثنا السبب ذا العملين الصالح ذيك الدنيا يقال رب العالمين بالقرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اسمي غد يذكر رب العالمين الجنة ويذكر غد المغفرة التوبة العمل شو غد يذكر وسارعوا لازم المسارعة ما زريت يون دايد المؤمن يخدم الخير يخدم العبادة ويتسارع يغطس بغوين العالي وبإذن الله ذا رمضينا قصيرة في وفق رب العالمين ذا عدي ما زريت يون دايد يتكسل يقومون إلى الصلاة وهم كسالى سالكسل ما سيسل الأذان بحال ذكر الدغلين في اللاس ماذا على منو ذا الجمعة هذي روح هذي حضر الخطبة أماكن دذر الدغلين في اللاس ماذا يلحق درمطان أماكن دذر يلحق دل وقت الحيجي سعاني صردي يعني لقى ذي روح هذي حوج يتبي ناس بزاف الزاي وي غاس يخدم العبادة بصحي الصزاي يتفر بالعالم وي غيث ماذا سلسطر يسم زوار أذي حوف أذي تزلوا لزمرا أذي الدعاء لحسبين كسوى للعمل الصالح أكن السود لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يكفيش كان أنه ينهي غوين العالم إنه يكبعد فوين ندير إنه تسرع غوين العالم ولهذا النغط لا يزال الناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخروا في الجنة ولو دخلوها إنه الدوار الحل بنظمة لتأخر فوين العالم إذا كان يغد المثال قل مسجد هذيك شمل الإنسان وذي توخر في السفام زوار يعني انت زمان غادي تزلك السفام زوار بصح غادي تزلى راه السفي قيم غزد فيه غادي يجي تيفوت السفام زوار اما ما تكشم تدي صحاك الرابع الخامس زد فيه وين هذا ينك دي صح بصح زمرت زمرت تصوت السفام زوارين شت توخرت في الخير خاصة يوم الجمعة ان اكنك توخر في الخير اكنتي توخر بالعالمين غاسك شمغ الجنة وتكتش مرة واحد مزورة هذي وخر في الناس يعني التأخيرين إرجاء الخير لشارك دياوي أي دياوي العثاب سوف نصيرت تأيديو في الحاجة يثم إذن الحاجة ثم زوار ثلاث نصفي ليثم بموضوعي المرور على الصيرات أنه يثم ما يكفيش كان الخدمين العالي لازمين العالي غير غشغل أذيق الدغب من النغ أذيق الدنزيو من النغ أنزواري غير غرص أريد قدارك ندقار غضين من يثم النوعية الثانية وتجر العبادة رب العالمين ذا الدوزيام شوينك يعني ما لذي بالسعيطة ذا تخدمت أرى تعبد تربي خاطئ لأنه لأن كثير من الناس عبدنا رب العالمين ولله الحمد ولكن عبدنت ما لذي لنجلس له استان دوزيام شوى العبادة رب العالمين أردي فلو ذا شوك ساعة ومن بعد مش هذا عبد ربي وإذا الخطأ يثمر رب العالمين العبادة نسوث تلالة ذا الدوزيام شوى دايما نسفي ذا الساس أي النطلين ذا الدوزيام شوى إيوا شو لأنه الصراطي في مغيب نفو نشتع أكني تصارعتك ناكي وفق ربي قل خير وكناكي وفق رب العالم تعدي تشوف من الصراط أما غيت ما من سمع ديزكني إن سمع ديزفران كني أغضي هضور بالعالم انت كسل غل خير انت كسل غيت ما غويني قلن نفعنا والله غيت ما مرن غصب نزال مرن غصب أنخدمين العالية مرن عجل غوين العالي غيت ما والله أورن نفع رب العالمين قول ننفع ومذحد ننفع ما ننخ وما لن تقصر إثما ما لن عدز وانتظر رب العالم وانتظر وغيما ننغى إثما فما رتصلت يأذن وقت الصلاة إميالي لقد أتبدرت غصلتي وتتوخر أقلي جمكان أن دزم ما تتدركت الجامعة روح أتزلت الجامعة أقلي جمكان أن دزم ما تتدركت الجامعة ولحد الجامعة جمكان يلاش المسجد ظلت سمير وتتوخر خاصة النساء خطر الخلاف قلبان سنت الجامعات وجبارة في الله سنت المسجد فرنت الشغلية أتسلي الأذان أتسكملك شغالاتك ويعاد مالي لتشغالاتك جزم وما مالي لذين بجوزنا رثنا السالي الغنانة غثنا تفريج التلفزيون يعني حرم ربيع واتسج خاصة الطهور الوقت الأفلام الوقت المسلسلات الطهور يدن انسافت سافت تفريج على ميد الساعة في المنصة على ميد الثالثة بلا كلمة ضروعة والشيطان سيت روحها بريثة بريثة ميدين يدن العاصر تي غاسة تتظلع مثلا ماشي تصمتو فيك جن تظلي مثلا تتظلع ولله الحمد بصح شوف في الوقت تظليتي تتوخر تظليت وتتسارع على الخير لو كان اي فناخ ديني تظلي في سي صردين كل ما غزلتك المسجد تفريق دي صردين وكن غزلت بالسفام زوال اكن راتوا خلاص تكثر وكان جميع الناس يتم تسارع على الخير مع انه اي سوشو غير استمع رب العالمين خيرني صردين استمع غير مع رب العالمين صلاجر من الدنيس صلاجر الاخر يعني العبادة فيا يتجازي يا رب العالمين الدنيا تجازي يا الاخر اسو سعي العباد كرزق نسن يدفع يرفع في اللسن البلاء الابتلاء يتيسر في اللسن الاحوال نسن ويعاجل الاجر الدنيا وين في جا يوم القيامه اعظم ومع ذلك تفت العباد يسمع عد زني الخير قشر تفت العباد يسمع قفزن غشر دايما غشر نهني في مزوره دايما نتنع تسبناره تدون تروحن وعيونها سبحان الله مرة زرت شباب تضيع الأعمار نسم تضيع الوقت نسم تضيع الصحة نسم وللأسف تضيع حتى نيث من الحياة نسم لأنه كده تقل نرى تمتاف انترنت من السندية أضي روح أضي تبع الفريق ينسمي ذل قرن الدنيا تروح تلعب فريق من الفرق تروح تتبع الدكر وطنوبيل الدكر وغفر قوة ذي في كسور ذيان أدي الصغر يتركوان أدي الصغر وأضي روح على ميث ومكان وذي النار وذي تواث وذي على تعذاوث ودي ولي ولكن في سبيل ماذا مدي ولا خميس ويا ليش قوفا يكش مدخل مدي تخزن تسيوفا تشكى في صردين زيادة خاطئ يوفا ينقص صردين ينقص الرزق ينس ينقص الهيبة ينس ينقص الدين ينس ينقص الأخلاق ينس ينقص كلش ينقص العمر ينس ويا عذمي ولد وإلا فانترن تنديث مكسم دي أقفى جارثي ويغيك لنا يثنى أثن ويغيك سارع في الشر ماشي فين يقدر الصلحة لا الصلحة الدنيا ولا الاخر يتسارع في الشر يروح غلق قرن الدنيا شتشي يا اخي اتصلتي الاذان يا راكد المسجد خمسة دقائق تدي عشرة دقائق ضربع الساعة ذزين الساعة لله عز وجل اقدي اسوي غنصح اقلك يا اخي عبد سوء ما الى من اشتي العظمة رب العالمين كيف ما زالوا تشور راني لقدرنا رب العالمين كيف مازالو توقن اعتراضيس انو يستهل نشتي وذن تاني كدا رزقني كدا خلقن ولم تكن شيئا مذكورا فلهذا اذا حاجه ثم زوال وثرك عينزي رب العالمين مشات عديتك السيرات يا اخي هي المسارعه في الخير والغريب انو العباد كني ثور فهمنا لا ثم سلتي مرض زرني يوم يتسارع بالخير قلنا صراح سكراك راه سلا عقل كان وغتصبر وفهمنا راه وين انو ثاني غتصب باش يستعفوك الاخر روح سكراك راه المهم الفرض كان المهم كذا المهم والله بحال شياطين الانس وحقيقه شياطين الانس وي غثني تزل في الاخر فيس باش يستعفو الاخر اسقر نروح سكراك راه رب العالمين قد وسارعوا ماشي قد نروح سكراك راه وقت صبر والحقيقه ان العباد باش تجن العباد خدمنا كاين هو الحسد بالحسد يخدمنا الشيطان يعني مرض التواليتي ونفوتك العباده يفوتك التقوى الله عز وجل يفوتك الدين صيام انت في تلحقت باش راه تخدمت تحط في تسحب ستنسى قارن اذا لم تستطع اصلاح نفسك فساهم في افساد الاخرين سيد القاعده المفسدين قارن مزمر ترى تصلح تيمانيك فريني دويك نطلي باش ديني ندير فحذر فيثنا او يشي تسرع عن الخير رجع على رب العالمين زيس حذر في العباده كون كل لحم اي دقان روح سكراكرا شو كي وغن توراك تشي صغليت دلبق شو كي وغن تبغيت تسقط ديك الشيء للامام مالك تبغيت كذا بالك حذر سلد شو دين ربي شو دين النبي رب العالمين ندوا سارعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤخروا في الجنه ولو دخلوها ذوال نسنك صدق نجمه ماشي ذوال يشتي دقان روح سكراكرا نعم اضروح سكراكرا هذا شو المعنى ينس ما تقصد سكراكرا ني المعنى بالك وكتشمالا قايني قدا مقر في الله يكون بعد تكشم تتصفصد ديك الدين تاي نعم النصيحة حق مكانيس يعني الإنسان ذير فذ كثر وين يكزمر هذيك ثم التشدد قل غلو قل فساد نعم وهي صحيح أما ما تقصد تروح سكراكرا تواليتيت دوغيك نيلاق الحال اطار الظلمات ذا طار يفوس او قد سولي غويت السلس غويت السعيطة لحقية تيتروح سكريك بالعكس تيتروح حاجة ما كيوفق ربي وغي جعل رب العالمين كن ويد السابقين كن ويد اللاحقين اكيد ديوي الحلاني اللي غايت طي اذا الحاجة تمزوث المسارعة عقل خير الحاجة ويسنا ثقي ما غالا كجن هتدو تسوفن الصراطي هي الاستقامة ينهي الدنيا امكي ثلال الاستقامة ينهي الدنيا اراضي لي السير ينهي فوق الصراط سورة الفاتحة غيثمة نقارد دايما قال آية زيس اهدنا الصراط المستقيم يا ربي هذو يا غدندو أبريد الصراط إقلا المستقيم دا شو تبريدين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هو الذين أنعمت عليهم الصحابة رضي الله عنهم يعني مرة قرأت سورة الفاتحة قالت يا ربي وفقي قدني فيه فهذو تيددو الصراط الصحابة ارتعوجر لا كاين لا كاين النبي عليه الصلاة والسلام يدمد يونو صغار يرسم القاعة يونو الخطكة غمقرا دبري قلت كثما ثيفوس كثما ثظلمات عن اليمين وعن الشمال يرسم الخطوط ذيك زلان المزية هنا كيف ثما ثيفوس ثما ثظلمات الناس ويني غبري ذا يمقراني طولا وإذا بري ذيك تسوين غرب العالم وإذا صراط الله عز وجل وإذا الحق وين إبرذن نغيم زيانا نهزي ليهن في اليمين في الشمال يا نعوجن كثمي كثمي إن يسوي هي سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان المثلية ذا شو ذا المعنينس الحديثين المعنينس المؤمن دوين اكتبع نبريض رب العالمين غسيلو كان ذا طولان لأنه حقيقة أبريض من الدين ذا طولان فبريض الفساد أبريض الفساد ذا غزلان يسهل الحالة تسفصدت على كان كتفتي ماني قلفسان بس حباشة تثبطت أول نقطة ألميذ آخر نقطة يطول وبريد ولهذا قارن بعضهم قارن ديون المثل والسنة كثرت الخطب الدروس 18 فيفريير الذي هو يوم الشهيد هضرنت في الشهداء فضل الشهيد وغير ذلك ننديوث الكلمة بعض الفضلاء نند الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله يعني إنسان ذي روح ذي مثل في سبيل الله ذي جاهد وذي مثل الشهيد في سبيل الله ولاش الشك أنه ثانك الدرجة تنقرد ولكن الموت في سبيل الله ذي الصبر نيوث ساعة يعني غد صبرت قل وقفني المعركة وتعديت خلاص يعني لحظة من لحظة تعديت أتصبرت كاني الموثني نيميرني ذي الفتنة ني السلاح ذي الفتنة ني لقيت الخلع عني أتصبرت أتمثل الشهيد لله عز وجل تقليق الجنة لماذا يقعرنا يفهم؟ يقعرنا تقيمت الحياة في الدرد وتقيمت دائما في سبيل الله الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله أتثبتت أول طريقة لمذ آخره كل نهار أقلك في سبيل الله كل نهار ويتنيني في سبيل الله جيوث اللحظة يروح خلاص يتهنى ذين كتشي مازالي كل نهار كي لهذا نقرس اهدينا الصراط المستقيم يا رب ثبتا السقلغ نتظلع السيقلغ المسجد يا ربي هذو يغدن قيمة كلمين موز يعرف ثبات إثماء الثبات حتى الممات لازم ولهذا نقارس يهدينا الصراط المستقيم من هو الصراط صراط الذين أنعمت عليهم جعل يا ربي أنثبت الصراطية أكني ثبتن الصحابة قسم اسم النبي عليه الصلاة والسلام المين موثن ونفس الصراط الصحان الدنيا ذا شو الصراطية أنه تصدو تفوين دينا ربي ذوين دينا نبي السنة النبوية وتروحت لا كي لا كي وطبعت لا البدع لا الخرافات لا الكبائر لا الانحرافات أتصدو تغزة ويني قلن قدوني ثيثنا مستقيم يتدو غزة يتبعد في البدع يتبعد في الانحراف ثيين أكن الذي لذار يوم القيامة ذي عدي في الصراط يعني المرور على الصراط أكن يتدو ذيك الصراط الدنيا ذيك الدنيا في الصراط قلق نتدو في الناس كل نهار إلا وإنك تدون زيس كمي الدب ذا لم يكفوك يا جعل رب العالمين زيس إلا وإن هذه يرطى هذه الدون بعد ذا عبد يفغي الصراط ومن بعد يروسنا ذا عبد الدقة ومن بعد أكن تدود في الصراطين الدنيا يعني في الحق أكن لا تعدد سفن الصراط يوم القيامة إذن يا أخي عليك بالأمرين أول شيء أعلم أنه لازم تسرع تغل خير أغصب غل خير مالك دينين أثن أمثنية زيس الخير زيس عبادة الله عز وجل أتسرعت غل حجن ملاك دينين تيزي صلاة جريت حبيت ربيت حبيت النبي سارع وتسجيلها وخذ دماغها ما كان يديك العبادة خلصي مريمر قاش هذا توخر يوم هذا توخر هاي ثمي ونقين نديري أين نديري وخاف الناس كثير من الناس استيد تايد العالي استيد الدين تايد كذا وانت تنقلي استعي يعني غير زمان غير خدمة نشتي أكديني مازال شوية وإن غوالي مازال شوية أقلك توخر تمانيك توخر السرعة عينك من المرور على الصراط فقط. الأمر الثاني وهو الاستقامة في الدنيا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استقصيته من الصحابي في الوصية ذا شو سينا قل آمنت بالله ثم استقم سيد الصحيح لازم نستقم ما ديني يوني ثم يتظل ثلاثة نقل المسجد يتظل يحضر الدرس يحضر موعظة ثم نقل الاستقامة إن شاء الله يجعل رب العالمين مولى الاستقامة هذه فرق المسجد هذه راحة خميسة ذي ندي كرزك أصبح ثم دايما نقل الاستقامة يزول الصبح ثم دايما قبل ذيك الصحة نخدم رين دين هذه راحة الخدمة أدي أسوي نسينا أني طلع هنا 20 مليون في الدوسيين سعدي فكني قدرني غير ده شو توي در شو يغلي تري الاستقامة وين أدند من المثل يثنسى السيرات اليوم القيام إيش أسي تروني وين ثم أدي الدشوية أزال نظلي ثنية أزال نفجر النية أزال العيشة النية أم بعد كنا ديو طغيون ونكان تزل قدمه يواجه سبب المعاصي وإذا المثال ده مزيان كأيد المثال ده مزيان ولكن يوم القيامة الحاجة أعظم ماشي فيه في الحاجة نفسنا في كلش أخزر كيف تصدوتك السيراتي مرة تحت تسجد العشاء مثل ديماني قسمي تسكر تلاميذين دل وقت اللي قشو تصدوت تسجنط مثل ديماني كلا جورنيني الباركوري تخدم تسني المسارين ذا السيرات يا هل ترى السيراتي لو كان ترى سمغ السيك في ورقة أذا فغنو الدختو الدروع نغعوج غسي زلق الصبح زلق الظهر العصر المغرب العشاء صدق الزم علق صلاة الرحيم زرق المريض علق كذا لا بس أقلينك السيرات أزكى لازم هذا المهم ناغ هذا على الحساب كذا فغفغت نم مغفوية شي غاسة قيلة سيوية سكت مغفوية تفغر شوى على غين نديري طلق غالحرى أتفتي مانيك السيرة تفذك شاقليك ثمين أقليك ثمين عالجي مانيك لأنه يوم القيامة أكرا خطرواني أكن ينتدون استقاما نغذيك الدنيا أكنرتي الاستقامين في يوم القيامة لهذا يا أخي وتغطرر ملك ديني يون العبارة قارن عامة الناس يون ملتزم ولا مشحق الاصطلاح تسميه اسم ملتزم نعم مستقيم كيف كيف مظلني ونكا لباس الظهر ينس يستقم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظك في الدين يتحفظ في الظهر قال نصوي ذي المستقيم واللفظة يقارن العيبة ذوي ذي الأخ لفظة الأخ هي لقد تمكس لأن إنما المؤمنون إخوة الأخ العيبة ذا الظهرني ونستمر تسين ذي الأخ سين هو يتنكين وين مشي ذي الأخ تسميه سعالة ثمر خاطئ إني دوري سعالة ثمر في سعالة ثمر في دوي الآرات سيني دي بس قرار ذي الأخ مشي ذي الأخ إنما المؤمنون إخوة يسعى ثمر ثوري سعالة ثمر ثوري سرق مدوري ثوري سرق مدوري سعالة ثشاشي ثوري سعالة ثشاشي ذي مسلمي قلنا ذي جميه جدي كني بغي ذي الحال ذم الله الدبر كان ضطه الله بستوح حتى ذاقشي شام زيان هو أخوك في الله ما ذي مسلمي قلنا أولي الأخ أثنكس ده شو ذي العبارة الصحيحة الملتزم التزم استقم سوين دين الدين ويجي الظهر ينس الباطن ينس ربي يعلم فمرة استقمت يا أخي الظهر ينك يوفقك ربي تستقمت الظهر ينك أعلم أنه ماشي ذا نشتري كسلك يوم القيامة أركس لك ذي الاستقامة الكلية بلكت وغرت نعم الاستقامة الظهر زي سلاجر ذنقرا خاصة تنقل وقتي ذي الجهاد والله غير ذي الجهاد زي سلاجر ذنقرا ذي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم سلقذريس أنشتي ولكن حذر أكيك اللح الشيطان أنشتي أتي الاستقامة الظهر من بعد تتهون تقين نطني لأن المرور على الصراط ذي الاستقامة كلش ماشي الاستقامة الظهر فقط ويتنين داغن ويني قلان الظهر والاستقمارة مازال يتجى بعض الأمور أمر فلسنة النبي صلى الله عليه وسلم السلوكينس الليباسينس الهيئينس الكلامينس أمور وتسكلي حريم أنك استيتني كي صفيقس داخل أقل زلغ ما تيسر زمغ ما تيسر يكفي حذر مني الاستقامة غيث ما كلمة جامعة يعني الاستقامة تسيني ذي الاستقامة الظاهر ذي الاستقامة الباطن يوم القيامة المروري في الصراط أكني ثقوى الاستقامين كنز داخل نبرا أكن رتعديت في الصراط وتستقامة لغين كي ويدتشبه حالها فمارثيك ناقم دوري كينكي ويد تشبيحة رهوليك إنكي إمن هرات شبح تدنشتي لله عز وجل ثم باش تصل احتمانيك السيرات. يعني مرض زرتيون استقم ظاهرا وباطنا أنشتي في خدمان العباد اخذ ميثي رب العالمين باش هذي منع سفن السيراتي والسيرات أمره عظيم. أن بعد أكنف الاستقامة للإنسان أكملت للنجاتي من سفن الصراطي رجع رب العالمين يتمذ بيك هذه زيارة سفن الصراط وذين من الناجين. ماذا زيار الإنسان ودنيني كلمة فأل زيس ودنيني مرن زيار رجع رب العالمين زيسا. ماذا زيار الإنسان غثما نطلين سفن الصراط هذه عدية لشاب يفلين هذا الجنة كلا نكلمان. ولكن الجنة قبل ما تكشم الإنسان قارن بالعلماء إلا يلوكان قبل الجنة الصراط هذا عدين فلس العباء ويكي قعدنا غيج على ربي الزيسن ماذا ضوطنهم فيني هي قنطرة بين الصراط وحيث الجنة. القنطرة هي الحبس الزيسك ويكي منعنا عدان حبس الدين هذا بالدن دين ويكي غلين غلين ويكي منعنا الضوطن غردين دش هذه طرون دينا غيثنا هذه طرون القصاص. القصاص هي للمؤمنين نظرة أول دروس في الحشر أنه ما غي حسب رب العالمين العيبة ما غي حسب هذه للقصاص. يعني وين يطلب من وايط أفي خلص يوم القيامة سوى شو سلحسنات ما فوق انت سلحسنات ما زالوا لي فرارة أزديف كذا شو السيئات. ويني عموم الناس بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام إن تحت الحيوان في رسل إن ديوقاد من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء إن الشاة يعني غير كري إقلانسي الشيون إقو ثاني كري إقلان ذا فرطاس زري ما كيك تقطعيه تسبعيني كري ذي وثي كري ذي المال أثي وث ذا شو ذي السبا كنون علي ما ذا شو ذي السبا ذي المال بس حنوني يا رسنق العالم نسن علمني واشو اسمع الحال ذي لحشيش اسمع الحال ذي كرا ذي المال المهم يوثاث إقارض يوم القيامة من تمام عدل الله عز وجل أنه إشرني غفر طاس استري وني قلا وني قلا نيثما سيشي ما يلا ويني نيثما الحيوان رب العالم نوري قبل راه البطل الزيس خليك الإنسان. أم بعد الحيوان ثاني ما ذرني يا رسن أي تيتي وثاي تيتي تزرمي وثاي كذا وين يحقر نوايت عالم الحيوانات في يوم القيامة رب العالمين ذير البطل نسي كل يوم نسيري وايت الحقيس ماذا فكن قضان يا رسن الحيوان ثاني أذي أمر رب العالمين الحيوان هذا قلب داخل هذا قلب القاع اسمه ذي روح ذينا ما رضى الكافر نشتهي دينا لدين الكلمة الآية التي ذكر رب العالمين سورة نبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سين يا ليتني لو كان كم من كم حيوان ثيات قلق داخل كتش مغرات جهنم. ولكن حيوان ذي قلب داخل الكافر إلى النار المنافق إلى النار المؤمنين أزيرا لن ميك هذه غنين من العصاة وغيرهم غرث مس لن ميك هذه عدين غوطنهم كانوا وهي القنطرة ما ردوطن غردي باش أسني على رب العالمين أغصفين لحسابة لسن جارسن المؤمنين جارسن دي المؤمن غير المؤمن المؤمن يتعدى في المؤمن يحقر المؤمن يهضر في اللاس يعني غين قلن جارسن بالحقوق أغصفين جارسن قارد رب العالمين بالقرآن ذكر دزقلي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت هذا الحق إن كاسم تلدي ثورة الجهنم مذكش من يذكر بالعالمين المؤمنين سورة الزمر إن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها دينا فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ثلال الواو ذي قل أي أني قبلوا لحد الواو قل أي أي ثلال الواو الآية تمزولة لحد الواو لأن الضوط إن كان غثورة الجهنم ما تسلدك شمن قل الآية الثانية مدى هضر في المؤمنين حتى إذا جاءوها وحدث ما حدث وفتحت أبوابها يعني ما الضوط نغوصة الدالة ثورة مباشرة إلا ذا شرذي ترون ذا شرذي ترون يثم القصاص بين المؤمنين والقصص يثم ذين قعرم لأنه ذي نعم فوتت غثورة الجنة أتسك شمتس ولكن القصص نقدس نقص الدرجة في الجنة والدرجة الدرجة الجنتين ما ذين ودس وصفر أيون ملك دين ميكانيك الجنة ذي نغثين سفل ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف مطي بشار دس نقص الدرجة فينك ذا الظلم يقول لاني يا ريك تشيلين ذنب ولهذا ما يثم بنذم بعد ما ردي فك لحق رب العالمين أدت تلغى الحق للخلق المخلوقين. هذا رست المطيثني، هذا رست تعديت في المؤمنين، هذا رست تعديت في الخلق عموما، لأنه في اللايوث الحاجة يوم القيامة اسمه القصاص. أصدفكت الحسنة فيني ما تفكت الحسنة فيني كأقليك غست وتتغثول في الجنة سنقصت قدارة جينك للجنة. نعم أقليك ثمنعك ولكن سنقصت إيوا شو الخير يوثي ترنو ترى أقليك كشم تغل الجنة ثير نوع الدرجة. فأصفين العباد حسابات يا رسم، ما أصفين الحسابات يا رسم أيهما أذي أذن رب العالمين تفتح باب تفتح أبواب الجنة. أول من يستفتح محمد صلى الله عليه وسلم واستبع الأمة يستفتح أرجع على رب العالمين تويك نيارة تكشم. بعد ذلك يسمع دخول الجنة ودخول النار، وإذا ينرث نجد دروس تسدون وصف الجنة ووصف النار. لكن المهم نهضرت في القيامة عن في رتبذو دشاري ترون زيس ما شايد هذه ترون ألم إذا ينوطد سلمومنين غثبورث الجنة نوطد سلكفار غثبورث الجهنم. لدروس تسدون إن شاء الله نهضر وصف النار ووصف الجنة بشان عالم سيني خمنيين أنهما دار القرار يا إما الجنة ويا إما النار. الخلاصة ما يثمث شاد نسفي هيك بالسلسلة ينخدم من القيامة نهضرت في الجانب اللي ميت نهضر في قيام الساعة لم يتولى ماشي في السلسلة ميت نبدأ في الجانب أي فقط الإيمان في القيامة غينا كراتين. أول شيء أتعلم تجمع أنه علينا بالتوبة إلى الله، لازم أن تبغى رب العالم مهما كان، لازم أن صلح إيمان النغ لأنه مثلا يتعسى يغديون النهار ويعاد الشيخ مدار النصر غادي يفهمه ورثو في توش من العلم فاني يفهمه غادي زحي. لو كانت قيمة واحد يوم نيجي عند العالم الصحيح قرانا كني لاقى الحالة غادي يفهم والله غير تزاد كثر وكان شتي كنا قلا نختصر الدنيا نسمى يثما يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة زي يسمى شاهد يثما ذي قرانا الأنبياء يثما وقذنت نهارني الأنبياء يوم القيامة أسقام اللهم سلم سلم الله نفسي نفسي قرن تنفسيتي وتنفسيتي أقليك تزريت نشتيك رضي طول يوم القيامة ونشتي ثاني ترجي يرضي يثمع ماشي ذي الخيال ماشي الشيخ يرضينا من عنده ويذيني قلنا يثمع ذي ناضي طولون ذي ثنغي كل من الله مدن على من نشتي لازم يثمع غنتوب ونصلح يماني أنكرا نبذو قدو بينا أول شيء أرى نبذو غي يثمع الحذر يمان النغ جيني قلنا ندلها ممقرا وهو الشرك بالله. نظرنا يثمع باش تصوت تغفي ورث الجنة لازمك أتعدد خير للحوايج ومن بينها أن تسيت الشريك ترس ربي. لأنه نهضر في السيرات نقرا السيرات يوعر أغيج على ربنا عدي في السيرات بخير ولكن نعلم ما إذا ثوتت الشرك أثنو تعدي ترس في السيرات وثوت ترس عدي تسوف في السيرات إيوا شو أتفرفرت خاطئ يمنعيك ربي خاطئ كتشغل ثمس باختصار ذي المشركين ثلاثة تعدي ترس في السيرات وفرحارة ما يقدر نقول تعدي طرف السيرة ماشي معنى منعات المعنى كتشي ماشي ذوي كذا عدن صوف من سيرة كتشي مباشرة إلى النار. حذر مانيك الشرك حذر مانيك كما أول سماء الشرك ما لدن تحذر الشرك ماشي ذو الأولياء إنكره ماشي ذي مثل نغين غول وإنما نقذ في اللسن يوما عصيب نقذ في اللسن يثم نار عظيمة نقذ في اللسنين دقر بالعالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا لمن يتجمق الشرك ومن أعظم الأمور أتحضرت مني الشرك كذلك أتحضرت مني قلبابنا الإخلاص قلبابنا الرياء هذا حذر الإنسان مني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ينادو قذر في الأمين وخيتك أترسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوقف في الأمينس بارك الله فيك يوقف في الأمينس الشرك ومن أعظم الشرك يوقف الشرك الخفي ذا شوف درية أن الإنسان الذي يخدم الأعمال وذمون العباد فكل يوم الزين غيثنا أكيد لنكن وتستهمر الإنسان الإخلاص يسنا قرياءنا وإنما تحذر زيس في جزارك شرك أبدا أستنتي ونوية ثاني خدم الرياء نغوية ثاني خدم الإخلاصنا لأنه يشتهد له ونتعلم طاقة شو قلنا وإنما غادي حذر الإنسان أديني غن حذر من النغ الرياء ونحاول نخدم الإخلاص. أما تحكمت في العيب هذا أنه مخلص نغم ورائي ويمشي للشغليك مطي كتش حذر فقط إني دي يا جماعة انحذر في الرياء يوعر الرياء. اما غدنيني غنوا لا نخي العباد خدمنا الرياء الصفات نسنا كذا وكا نا ويخدم الرياء نا ويهين يخدم ويريد جزارة غيثنا انحذر ايمان النغ. فاذا اول شيء نرد الشركة يثنا. الامر الثاني باش هذا نحكي السلسلة يجين من زرانا كي انه لازم يثنا قد توبا النغ انحذر من نج الشرك ونبدأ يثنا الفرائض النغ. ولاش الحاجة يتقرب بها العبد إلى الله كيد رب العالمين في الحديث القدسي أحب إلي مما افترضته عليه. ولاش ليش تحب رب العالمين من العبد يتقرب من رب العالمين صل الفرض يخدمي فيك النلاق تبغيت تخدم الفرض خدمي فيك النلاق ماشي الفرض واش من الفرض وتنون تستقاط فيذ النافلة نحوجها أبذو دق الفرض خدمي فيك النلاق مال. وأعظم فرض لا تخدمت لشوف الصلاة نظر أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ما تصلح تظلي فيه كل شيء صلح تظلي فيه حاسب مانيك ما تظلي فيك ما قل وقت ما الصفين صحة ملاحظ زيس الأخطأ ملاحظ زيس المخالفات مرات صلت الدروس مرات صلت المشيخ تنبهند في الأخطأ هدرن في اللان غيف ما تهدرن في القوم النطني مرات ديني الشيخ حذر في السجود ذركوا عي سرولا نون حذر في سرولا نون ماشي الشيخ يهدر من بعد ما نقل نظل قال الغاشي غنسوي العباد وسفيد قوم هذا الصبح شو هذه الفايده مره تصطت حضرت شو هذه الفايده مره تشرت المسجد شو هذه الفايده نس ويثرني تلقى رزقينه ويثرني تلقى الدينين ويثرني تلقى قوم هذا الصبح انشتين نفعك فما الا تصليت انه مره تشرت وتركعت الى قال الدبين وعروريك نغدي بيني في ست سداوات وكنتي مازالك تصليت كم قال لك وسفيد ثم هذا الصبح حاجه اثن تظل فيه وإذا نقرر ثبطل بس حذر ماني كزي سفاف تبدوغوان شتمي وإذا المثال صفة الصلاة إنك يا هل ترى تظليتي تمشابهي تظليت من لا ماجوريتي ناغف تمشابهي ثماغي تظليت من النبي صلى الله عليه وسلم إمن هذا تمشابه حسب ماني حوس في تظليتي وإذا الفرض ما لا تقوم مثل الفرضينك أرنود النوافي خطرك نثرنيت شو قال يوم القيامة إلى الميزان الميزان إذا شاف نص الزين هاي ثمة ذل كثرة من العمل ما يقول لا دروس من العمل إذا خدمت ثرنيت وش من العمل إذا خدمت النوعية شو قد يقيم نجم قد يقيم ماذا زح أخذ من الفرضية كني لق بعد ما تحضر تماني الشرك وتحارب تماني في الإخلاص عدي غل الفرضية أخذ من الفرائض إذنك أكني لق الحال تظلي الصيام الزكاة الحج أي دي فرض ربي في لكيك الفرائض وأهم فريضة ذي إذا شوت في الصلاة بدغة تظلي فيه كني لاق لحد وذي ميز كل يوم الزينة غي ما نيس أكني إذا تظلي فيه أكنالتي للديانيس ما إلا تظلي ثني يوم ثقوم دايما تفطر بالعالمية تيسير أزد العبادة في النطن ما ظفي تظلي ثني يوم الصحارة أتفت جين نطن دارن بالكسول ولعب ذار بكني لاق لحد مرات زرتي يوم تظلي فيه استصفاء يتظلى تكني لاق غير على من وي ما نيس عاد الأعمال كثر خطر فظلي ثيا تدعو دايما غير الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر تظلي في دي تسقي من بنادم بعض الناس اللي تروح تظلي كاين السقم غير ماني ومن بعد اللي مسقم غلقع غير ماني وان شاء الله تظل وخطر تظلي فلك كاين هون في الفحشاء والمنكر تظلي فلك كيسقم ما ظفيتي ونتظلى كني لاقيت قعيد تظلي في تظلت صفه صحيحه في الوقف يتحفظ في الناس الرت ذغبني سدن زيوميس اعلم النويه أفي توفيق رب العالمين قل عبادة نطني تصفت بلك يرنو تزومو النوافل بلك يتصديق يتوفيق يتربيغ العبادة نطني ما ظفي التظليث يسواش من تظليث يتكسل زيز أعلم أنه العبادة نطني كيف كيف ما يتضيع تظليث فهو لغيرها أضيع بعد ذلك إيما ما لا تريدين ظريت الحق رب العالمين ثوفتت إلا من الحق السهارة وهو حق الناس نظرق السلسلة أنه إلى القصص أنه يوم القيامة تحسب طارق يريك ضرب العالمين كان أتحسب تيني قدن يريك دمذن أتحضرت الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة حضرت ظلمتي ثمك وتمقل ذا العبد قلن دن مؤمنز داخل المسجد ذا الوحش قبرة وتمقل ذا العبد قلن دن مدينز داخل المسجد ذا الوحش قبرة السوق السوق المسلم قمكان الخدمة حمك الله وتمقل هذا العبد هي قلان الدينيني يارك ضرب العالمين كان يصفى يارك ذا العباد الخراب خطي المهم نيثما يتكل كل ذي حق حقه. رب العالمين يسعى الحقيس، النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الحقيس، الوالدين يسعى الحق نسن، فهمتو ثيك يسعى الحق، الدرياك يسعى الحق، فنفسي ثيك يسعى الحق. ما إلا رب العالمين فكي تصل الحقيس، فهمتو ثيك وستفكي طال الحقيس، تحقرتت، تعددتت يا الله ذو، فكفتت بغير حق، أثنى تعددت في الحق المخلوق. المخلوق يوم القيامة أكين قارس قبيلي ثناء قد يقيم دس النندين. أتفروت يارك ضرب العالمي وتقلط غير مذانا يمذانيك إلا بس حشي ونلعب تمطوثي تمطوثي كيك تسرس الداء أسكين داي تعدي طار إيوا شو بالحق استيني يا ربي طلمي ويسجر ويعملارة يحقرية يعفسية أصدفك تقل حسنة فيه ما إنه وثفكرة أكثر نود نتات السيئة أسنس أتحضر طيما أنشتي مع جميع الناس كيك بالمثال تمطوث لأنه كثير من النساء تشتين تغدن شتين خلاق يون الوقت أن دثل مست لشيت يا أطفت يونجبذ غير ثماهين يا غير ثماهين يا أطفت فنساتي ذا رقز وخا يا أطفت نساند الوحش وخا ليني قلنا يا أطفت تعدى في الحق المطوثيس يا نساء الحسن ميذاين دتفو ماذا زوح وإذا الخطأ جه فيه فمطوثيك وتحقرر بصح كنس قرن ديك تشادت فنزيمة من الأمور سلم الناس تيل الصح ديك الشيء ذا الجاز وخا ديك الشيء ذا الدبر غيني قلنا الأمور المصيرية إلا ذا الشيء قلنا في ثمطوط الحقوق إلا غيني قلنا في ذا الحقوق نعم ولكن نشتيوكي من نعالة غنو تحصن تغرغرس وتحقر تتار أصدفك في الحقيس وكتفك في الحقيس عموما الناد الظلم يوعر هذه حالة الإنسان التعامل ذي سوحيد العيبة وانت نبيه دا يثمى ونشتي نظر دانو الناد قل ميزان يوم القيامة ليش يتمنى الناد شاد يصزين الميزان يثمى حسن الخلق قصة زيف العذاب سنن وحسن الخلق قصة زي الميزان بعد استقي على وين أثنى دسفي ثم ذا حيث مكسسلة الإيمان باليوم الآخر أثنى يوم القيامة حسن الخلق يكسلك إذا نقثوا لا غبذوا حسن الخلق إنك وحيد العيبة ذي مولانيك الرحمينك الأقارب الجيران البرانيين حسن الأخلاقينك ذينك قرحنين ثم ما ذي العيبة ظهر نسقان يمسل من نسعان للأخلاق ماشي الدواغين ثم ولا نتشار بالمساجد الدواني في مميل أن تتشارس الناس للعيبة الأخلاقنا نسعهم بأخلاقنا ويذ الدواني نغد أشحال العيبة فغنق الإسلام أشحال العيبة كشمن غل الإسلام السبب ينسى شو حسن الخلق نغسوء الخلق العيبة سوء أثار سوء كنشتي وكتشمان شتي يخدم مثل الله عز وجل حذر حذر رقم أسطل مطيمك حذر أسطل مطيمك المؤمن يجميك المؤمنية يوم القيامة أذي عدي سفن الصيرات وتعدي سفن الصيرات ومع ذلك قبل ما تدي ثورة الجنة أسيني يا ربي أذي برق الحسنة فيس يطلمين هذا لا تحصد ديمال الأرزق بيد الله ضرب العالمين يقى رزقا ضرب العالمين ديت نعيما ذنتاني قزراني وشال الدفكي وي وشو ديت سكري وي ليس ما يرزق ضربي ون ماشي الدليل أنه يتحبيه ما يكساسي وايط ماشي الدليل أنه يكرهيه تأيذ الحكمة رب العالمين إفكدي كال أنبياء إجعليه عند الملوك إكسسني كال أنبياء إجعليه عند الفقراء ومع ذلك وذ النبي وذ النبي ماشي المعنى سويني سيفكا يحبث ويني سيفكا ركره ذا الأنبياء يحبه نكر بصحي ونبتلي تسوشو سلغينا وينبتلي تسل الفقر وينبتلي تسكرة ويبتلي تسكرة هذا لا تحصد أين الدفكة رب العالمين يويثمك ناس ما شاء الله ناس يا ربي تفكترت إفكاسن العلم وحسدار إفكاسن الصحة وحسدار إفكاسن المال وحسدار إفكاسن القبول وحسدار ادعوك كذا عاند وتحسدار لأنه وين أقدي أصدق خصم يوم القيامة يمكن يغيث ما كني الدنيا الذنوب يقول أن يلا نغضر بالعالمي يشط بشخص صرغمت يلا نخيان ضرب العالمي لو كانوا غير عفر رب العالمي نيث ما نروح ننتقل لها أنا نروح أين يقول لي أنا كان ضرب العالمين يثمى يكفي باش نرخ وتصنط الهم من العيبة وتكفي ترى أين يقول لي أنا الذنوب ضرب العالمين يقول الذنوب ضرب العالمين على الأقل ابننت في المسامحة أكي اسمح رب العالم بس حين يقول لي أنا كذي مثلا حاذر حاذر حاذر حاول تورا ذيك الدنيا تتصلحت حاول تورا الدنيا تمزرتي وانت طلمت تعددت في الناس حاول تربزي السمح ذي حاول الحقوق الأهل نسن ذيك الدنيا أكن يبغوا الحال والله يا لوكالي يلعب ضمزيا في الله تطلمتظ تحقرتظ تعددت في الله روح اطلب سماح زيس لأنه يوم القيامة يوم عظيم. الأمر نطني نايثنا كذلك نختم زيس نشتري من الأمور اللي نسفي ذيثنا أنه يوم القيامة أركيس لكن محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومدني محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم دائما أضد المحبة الحقيقية يعني طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم دائما أركيس لكن يوم القيامة لي مولاني للجدودي للفاميليا للنسبي وما ذزوح يونو كينفع قلخر ذي لكن فعن حشى المحبة أن يتحب تربي طبعتين الدنة ذا المحبة أن يتحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعتين شو الدنة نظرها يثم غنوا رب العالمين ديا ويغيم ذانا فعلتك فعلتك فعلتك ما تنعفي غاش يو شو يزغاد رب العالمين هو ليك عالم دا شو قلا المحبة أن يتحب رب العالمين خضمتين من الزمرت أن يتغلطك أن يسمحك ذا المحبة أن رب العالمين يكسل لك اللعب ذاين يثم يرحميه رب العالمين يطال أنه يتحبي رب العالمين يتشتهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ندري إثما إذا علم الإنسان أنه يوم القيامة آثس لك نحشى محبة الله عز وجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود المحبة الحقيقية ركيد جنة طعت أين دين رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام ندى أن رب العالمين أذي عفو في العباد يوم القيامة الرحمين سو السعيد العفو ينس المغفرة ينس مقر المحبة ينس الطاع ينس أكتجعل السبب باش تدرك الرحمين النبي عليه الصلاة والسلام المحبة ينس الاتباع ينس اتباع السنة تياتي السبب باش يشفع زيك اتلي السبب باش داشو اتصدق الحظ كفوسيس يعني داشو كتسليك يوم القيامة يونو كتسليك كالعيبة كالفاميليا كمولاني كالأكن ملا إلا محبة الله عز وجل يعني طاع ينس ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طاع ينس افنوا لحياتي كنشتي عمروا ليك سوا كنشتي الحياة كيف جعلت نشتا جعلت المحبة لله ورسوله أمكن المحبة لله ورسوله يعني بالطاعة لله ورسوله لأن المحبة غير ما كيف تنتبه مش المحبة يلس تحبيت ربي تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم عليك بعرض نفسك على آية المحنة قالت تحبي ربي تحبي النبي صلى الله عليه وسلم عرضي مانيك قسي مانيك سيوث الآية قال نص آية المحنة ده شو الآيين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني نوك تحبين ربك تحبين النبي أذويني تابعا لش الدوين أي يعني دين رب العالمين أذويني الدوين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر نطني نيثما أنا علم أنه إلا خر مرة على مرة نسمي فيه إلا خر فيه أنفك الموضعين إلا خر أنروح على المواضع النظم فلا كتنسوا إزما حلو نسمي فيه إلا خر فيه وإذا الخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة إن زيارة القبور من بين الحكم المشروعيين سوى شو مش هاد اسمك ثاني لخرف العبد دي اسمك ثاني لخرف دايما وليس رقيقي دايما العبادين تصلح دايما نثن قبل في الصحان اسمك ثاني دايما لخرف وحتى الدنيا فيه ستصرف تقوم يخدميني صلحا يخدميني صلحا خاطر قلباني دايما إلا يوم النهار في حسب أرجو تدخل ما غيني صلحا فلازم دايما أي ثم أدن خدم لخر في غير ولنا ماشي أنفك سلسلة تنسو لخر في غير ثم دايما غير ولنا أندو غندو غندو كان قيم العمارة في النغة نسمك في لخر باش نشحني من النغ أندو ذر نغزة أندو غندو غنعبد نسمك في لخر وهكذا باش نصلحي من النغة. طيب الكلام الأخير أدين الإنسان الشيخ نطاط في ختام السلسلة أدن اسمك ثاني أنه لازم أنتو لازم نصلح إيماننا لازم لازم لازم نعم وإذا المطلوب أديني غام كرا نصلح إيمان المغرب المجتمع موي يفسد أنت بيغا الصلحة بسحولاح المجتمع يزمر لنا أي جد الصلحة أعلم نجمة أنه ما تبغي تصلح إيمانك وخزرغ المجتمع خزرغ العمري أصلح إيماني وكي استرارة وإني ظلمنا إلا كشير إهذا كدر بالعالم خزرغ العمري أصلح إيماني مرة صلح تيماني صلح دويه قرب نزاتي أقليك رب أسرة صلح تيماني صلح ثمتوتيك في الدرية ما صلح تيماني ثمتوتيك في الدرية أعلم أن المجتمع يصلح إيوه شو كي صلحه حشا ثمتوتي في الدرية خطر إلا الجاري يصلح تيماني ثمتوتي في الدرية إلا الجاري ناطنين كيف كيف إلا الجاري ذيهن كيف كيف أثنى كارتيني صلح تشو تخدم تشو تخدم تما صلح تيماني ثمتوتي في الدرية أكارتيني يصلح إيوا شو كتشي تصلحت ويتصلح ويتصلح ويتصلح وتحف فالا العبادة هن صلحتك المزمر طار حف صلح إيماني لويكي كقرب شوية شوية ما تفت المجتمع يصلح تكن ديون المثل إيف ما نختم سوى كان شتيا ذا المثل ويني قلان يعقله نندى النيوث انت مدينة نغيوث القرية إلا زيس الفساد تفسد وسند غيون دينا ذا الفاهم ناس حفا غد الحل أثان تفسد تدار تنا تفسد تمدين تنا العبادة يغامنك نيا ما لا تهدرن في الفساد قارن ديني بليذ نهنيا سفساد ماشي ذنك نيا ميما ذنك قارت تواغب جاي ستواغنت كأنه كل يوم ماشي ذنك تسا تمرقى التمطوث تعريان تقبرا ستيتاول تماذا شرطين تقبقيه فكتي فسدت بجاية أبقيه الهار تفسد من هو تيسفسدن؟ عا سفسدن ناقص صح ديوث ولكن كل يوم يخد زردويك ناطنيك سفسدن ويوم وسندغ الفهمية لأن سفن سفسدن ناقص إنه يستفسد إنه يكون تدقى عذر يوث الليلة أنا سمي إدم ديون وبيذون برميل دمقاء إسال سيدك تلمست انت مدينتنا تلمست انت الدارتنا يخطبط زيسا إنه يس كل يوم أدياوي الكسنو يفكي خامس كل فاميليا ماشي كل العبد كل فاميليا يون الكاس كان كل خامة ديوي يون الكاس نو يفكي في سمير زدخلو بذوني نيس بشرط ماشي قال العباد كل يون سلخطيف كان يعني ماذا غفن العباد روح سمير الكاس يونو كي الزار فهم أنا اسم فهم روح ابذان اعشان كي ويف الوحظة الصباح يسدي سمار وهناك المهم كل يون يسمار بلا ما في زرويت اكرن صباحي ما يجمعين الدين لغطاء نبيذوني ذي شوفان زدخ فانا مان فانا ريفكي ايوا شو كل يوم الناس كيس مرا غير ريفكي سمير غامن دي تبين را غير ريفكي الناس سمير ميك نط كل يوم يقارس ذي شو الكاس ومن وهنا سمير نيفكي ايفكي عزيز الكاس سمير غير الكاس ومن سيريا دي تبين را وذا صح ما إلا نسيت شوري كيسو يفكي كتشي تسمارت الكاس ومن دي تبين را ونتفيق على ذا منه نعلم انه تخدم بصح كل يوم كي يخمم يتشور سوا من ولا شيء يفكر إن سفاهي وش تفسدن يكونوا يبدأس يعني الفساد هي ما يفهم شيء المجتمع يخفي علم ذنك ني في علم ذنك ني بدأس ذنك كي يكونوا يذ ويش نطن كل يوم نضي صلاح مانيس أدي ويلك شيء يفكر أدي تشارو بدون أي شيء يفكر هاي ثم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.